بسم الله الرحمن الرحيم. الحادي والتسعون، كتاب الديات. الديات ديات شنا أبيا إيكا دي إيكي كجت دي خين كفتسة أنجي إيكا دي تلا إيكي جيبكت أنجي دي جابي بيباقينت آنجی به پویجه وکت و افتش تو سه همیا وقتی تشت کش پش و تی تدان بزنی ادیه بزنی خوین. حدیث 2074 عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني هندي مروفي خدان إيمان ما كفتت كشتني دا كسك بي حق نكجت أف مؤمنها أف بصرمانها سنجوي دي برفره بت دلوي دي رحت بت دي برفره يدا بت دي نفرح ما ربي خدا بت. اما هاكر كتت فيش ولا هندا مظندا قلناها شهمية مصدر بشتي شركي بصر ما نكش ابا هنجي صحبة مظنبو شول ستيربو والبربر طنقبي